لو شخص لون الحروف من حيث يعني التجويد ومن حيث ولون معاني يعني موضوع الآيات. المهم إذا كان يعني عمل له أهمية في في معرفة يعني يعين على القراءة، أما تلوين الموضوعات ما فلا أرى. يعني القصة تلون بكذا، القصة ظاهرة بدون تلوين. إذا قرأت ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي هذه قصة بدون تلوين، ما تحتاج إلى تلوين، يفهمها العاقل بدون تلوين، والذي لا يحسن لا يعرفها، لا يعرف التلوين. نعم. أحسن الله إليك. هذا ما له أصل ولا له فائدة. نعم. والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت إلى أمثال ذلك من الأحاديث، فهذه الجملة كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة. وقال أئمة السنة: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، حيث تولي وحيث كتب، فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد. ولم يقل قط أحد من أئمة السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديم. كيف الشيخ كان يسترسل فيها الجانب هذا؟ نعم، شوف قبل ذلك قليل حدد الموقف. شيخ أحسن الله إليك، شيخ الإسلام من قال يعني لفظي بالقرآن مخلوق. شو يقول؟ شيخ الإمام أحمد لما قال لفظ. إيه هذا هو سيتكلم عليه الشيخ، هذا هو موضوع النقطة دي. كلام معروف، كلمة يعني القول باللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذا من الكلام المشتبه الذي يحتاج إلى تفصيل واستفصال، وخاض فيه الناس وحمل بعضهم على بعض، صارت يعني قضية بين بعض أهل العلم. نعم. السلام عليكم.